بسم الله، نستهل حلقتنا هذه بفقرة من تلاوات الحرمين، وقد اخترنا لكم تلاوة لأحد أئمة الحرمين الشريفين اشتهر بتلاوته المتقنة والندية. إنه الشيخ عبد الله بن عواد بن فهد الجهني. ولد الشيخ بالمدينة المنورة عام 1396 للهجرة. بدأ حفظ القرآن الكريم منذ الصغر، وبتوفيق من الله ثم اهتمام ورعاية والديه أتم الحفظ في سن 15. وفاز الشيخ بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم في مكة المكرمة، وعمره آنذاك 16 عاما. حصل الشيخ على الدكتوراه من قسم الكتاب والسنة من جامعة أم القرى. عرف الشيخ بقراءته المتقنة، وأما الناس في صلاتي التراويح والقيام في المسجد الحرام في عامي 1426 و1427 للهجرة، ثم عين إماما رسميا عام 1428 للهجرة. تميز الشيخ بأنه أما قبل ذلك في المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء ومسجد القبلتين. اخترنا لكم تلاوة للشيخ عبد الله بن عواد الجهني من سورة الزخرف من الآية 63 إلى نهاية السورة. وفي هذه الآيات ذكرت قصة عيسى عليه السلام ودعوته لبني إسرائيل، وذلك لأخذ العظة والعبرة منها مع التعرض لأحوال الآخرة وحال المتقين في جنات النعيم وحال الأشقياء المجرمين المخلدين في الجحيم، مبينة عظمة الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض. إذن إلى هذه التلاوة من تلاوات الحرمين للشيخ عبد الله الجهني من سورة الزخرف من الآية 63 إلى نهاية السورة. تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض اقض علينا ربك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإن أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ضمن فقرة من تلاوات الحرمين استمعنا وإياكم لترتيل عذب وندي للشيخ عبد الله بن عواد الجهني. مع القرآن ومن فقرة من تلاوات الحرمين إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة فقرة من تلاوات مجودة والتلاوة التي اخترناها لكم في هذه الحلقة هي للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الأحمد إمام وجميع وخطيب جامع الهداب بالرياض والأستاذ المساعد في جامعة القصيم قسم التربية. ولد الشيخ عبد العزيز الأحمد عام 1387 للهجرة ببريدة ودرس على يد عدد من المشايخ والعلماء بعض العلوم الشرعية ونال الشيخ الإجازة في قراءة عاصم من الدكتور عبد العزيز الحربي. صدر للشيخ 3 أنواع من المصاحف: المصحف المرتل مسجلا في الاستوديو كاملا وذلك عام 1422، ثم صلاتي التراويح والقيام عام 1414 و1415، والنوع الثالث هو المصحف المفسر الصوتي وسيصدر قريبا بإذن الله. اخترنا لكم تلاوة من سورة مريم بصوت الشيخ عبد العزيز الأحمد وذلك من الآية الأولى وحتى الآية 72. تناولت هذه الآيات قصص بعض الأنبياء مبتدئة بقصة نبي الله زكريا عليه السلام الذي دعا الله تعالى دعاء الملهوف بأن يرزقه غلاما صالحا فاستجاب الله له، وعرضت لقصة مريم العذراء عليها السلام وإنجابها لطفل من غير أب لتأكيد عظمة الله تعالى وإعجازه في الخلق. كما تحدثت السورة عن قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه

ومن فقرة تلاوات مجودة إلى فقرة صغار القراء. وقد اخترنا لكم في هذه الفقرة تلاوة لقارئ يبلغ من العمر 13 عاما يحفظ القرآن كاملا وقد أوتي حظا كبيرا من جودة الأداء وحسن الصوت وروعة التلاوة. إنه القارئ هارون عبدي، وهو من تلاميذ القارئ الشهير بأمريكا الشمالية عبد الرحيم الدغوش. شارك قارئنا الصغير في المسابقة العالمية لصغار القراء تيجان النور في رمضان من العام 1434 وفاز بالمركز الثالث. وقد أوصى أقرانه وأحبابه بالاهتمام بحفظ القرآن الكريم ومحبته من أعماق قلوبهم، وأن عليهم الاستمرار في المحاولة لأن الأمر يبدو صعبا في البداية ثم يصبح طبيعيا. سيقرأ قارئنا الصغير من سورة إبراهيم من الآية 35 حتى الآية 41. وفي هذه الآيات حديث عن أبي الأنبياء عليه السلام إبراهيم عليه السلام ومبالغته في هدم الشرك والأوثان وللاقتداء به واقتفاء أثر خطاه. فذكرت هذه الآيات دعوة إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه وبنيه أن يعبد الأصنام، الأصنام التي أضلت كثيرا من الناس، ثم شكره على ما وهبه من الأولاد على كبر سنه، ثم طلبه المغفرة منه له ولوالديه وللمؤمنين يوم العرض والحساب. لنفتح مصاحفنا ولنستمع وياكم لهذه التلاوة من سورة إبراهيم بصوت القارئ الصغير هارون عبدي من الآية 35 إلى الآية 41. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. استمعنا وياكم لتلاوة عطرة بصوت القارئ الناشئ هارون عبدي وقد تلا من سورة إبراهيم، وذلك ضمن فقرة تلاوات ضمن فقرة صغار القراء. مع القرآن. آخر فقراتنا في هذه الحلقة هي فقرة نوادر التلاوات، وقد اخترنا لكم تلاوة للشيخ سعود الشريم. والشيخ سعود هو سعود بن إبراهيم بن محمد آل شريم،